مقرونا بالله نعم. ولئن استعاذني أي طلب أن أعيذه فأكون ملجأ له لأعيذنه. رواه البخاري. أظن الآن أسئلة. طيب ارفع صوتك. نعم لا تضاعف بحسب العامل، قد تضاعف بحسب العامل. فمثلا جاء في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم: وشيم الزاني وعائل مستكبر. فهنا على وشيم الزاني زناه أعظم من زنا الشاب، والعائل المستكبر فقير يستكبر، وش يستكبر عليه؟ اسمه أعظم من استكبار الغني. نعم نعم شيخ بارك الله فيكم. ما يكثر الكلام فيه على ألسنة العوام في مسألة القضاء والقدر، هل الإنسان مسير أو مخير؟ نعم أو ميسر. فنحن إذا تكلم العوام بهذا كيف نجيبهم؟ نجيب نقول هذه كلمات بدعية لا جاءت في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة. ثم الإنسان مخير بلا شك. أنت الآن حينما تخاطبني هل أحد مجبرك؟ طيب نقول هالكلام، هل أحد مجبرك؟ إذا ذهبت إلى دكانك هل أحد مجبرك؟ من سيرك؟ أنت مختار. فأصل هذه الكلمة بدعية يجب حذفها من قواميس الكتب. ثم عندما نتنزل ونخاطبه بما يقول نقول: تعال أنت الآن تخاطبني، هل أحد أجبرك على هذا؟ هل جواب سيقول لا؟ إذن باختيارك ولا بلا اختيارك؟ سيقول باختيارك. الكلمة الثالثة وهي ميسر. نعم فهل هذه لها وجه أو ليس أيضا؟ لا ما نتاعي هي على كل حال أقرب من اللي قبلها، لكن ما نتاعي لأن اللي يسمعها سيذهب فهمه إلى التيسير، التيسير للخير مو للشر. شيخ هل يصح قول القائل أن الأعمال والأقوال مكتوبة، إنما تقع ما كتب من الأعمال والأقوال كما تقع الحوالي؟ ما يصح. هل الإنسان إذا أصيب بحادث هل هو قاصده؟ لا ما قصده. وإذا عمل قصد. نعم أحسن الله إليكم. في حالة أن الشخص إذا نسي مضاعفات الأعمال فهل الله يغفر له؟ نعم. هذه أسئلة. أقول إذا عمل الإنسان عملا صالحا ونسي ما يترتب عليه من الثواب هل تكتب له أو لا؟ فالجواب نعم تكتب له، لأن يعني ليس هناك شرط أن تستحضر ما يكتب له لهذا العمل، لكنه من الكمال أن تستحضره من أجل الاحتساب، أن تحتسب هذا على الله. ومضاعفاته أيضا هي ثواب، ثواب هذا العمل. نعم. أحسن الله. ما حكم ما يحصل بكثير من المصلي أن المصلي يدخل إيش؟ إلى روضة، إلى روضة يعني في مسجد نبوي قصد. نعم. ثم يجلس هناك ما يأتي إلا قبيل الصلاة في قبيل. نعم. الذي نرى أن وضع أن حجز الإنسان لمكانه ما دام في المسجد لا بأس به، ولكن إذا استقطى الناس